بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لا زال الحديث متصلا في هذا الكتاب المبارك جامع بيان العلم وفضله للإمام الأندلسي المالكي ابن عبد البر، وكنا نتكلم عن جملة الآداب التي يجب أن تراعى في مسألة العالم والمتعلم. ومن جملة هذه الآداب ذم الدعوة والفخر بما يحسن المرء. هذه مسألة مهمة جدا، أن الإنسان في هذا السبيل، سبيل العلم، ربما يصيبه شيء من العجب، وربما يختلط بقلبه بعض الآفات التي تؤذي النفس. ومن هذه الآفات أن ينظر أنه على شيء لم يحصله غيره، فربما يزري غيره، وربما يحقر ويسفه رأي من خالفه، بل ربما يتشبع بما لم يعطه. ربما يكون فهمه ركيكا، أو أن يكون تصوره ضعيفا، فيدعي تمام الفهم وكمال التصور، فهذه دعاوى. والدعاوى يطيقها كل إنسان، والحقائق لا يطيقها أي إنسان. فصاحب العلم كان عالما أو متعلما لابد أن يكون متواضعا مطامنا رأسه، لا يرى لنفسه على غيره خصيصة، ولا يرى لمقامه فوق غيره منزلة، بل كلما ازداد مقاما وعظم علما كلما ازداد مقتا لنفسه. قال أبو عمر بن عبد البر: ومن أدب العالم ترك الدعوى لما لا يحسنه، فإن كان يحسن الشيء أخبر، وإلا صمت وسكت. ومن آدابه أيضا ترك الفخر بما يحسنه، إلا أن يضطر إلى ذلك، كما اضطر يوسف عليه السلام حين قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وذلك أنه لم يكن بحضرته من يعرف حقه فيثني عليه بما هو فيه ويعطيه بقسطه، ورأى هو أن ذلك المقعد لا يقعده غيره من أهل وقته إلا قصر عما يجب لله عز وجل من القيام به من حقوقه، فلم يسعه إلا السعي في ظهور الحق بما أمكنه. فإذا كان ذلك فجائز للعالم حينئذ الثناء على نفسه والتنبيه على موضعه، فيكون حينئذ تحدث بنعمة ربه عنده على وجه الشكر لها. يعني لو أن رجلا، انتبهوا معي لهذا المثال، وهذا المثال في الحقيقة قد وقع، ليس مثالا مدعى، وليست قصة متصورة، ولكنها قصة قد وقعت. كان الناس في فجر يوم الجمعة، وبدلا من أن يقرأ إمام الصلاة ببعض الآيات من سورة السجدة ليسجد بهذه الآيات كما جرت العادة في كثير من مساجد بلدنا، صلى الإمام بشيء من سورة يوسف. المهم أنه مرت عدة آيات والرجل مقيم الشعائر هذا الجهول خلفه يتربص أن يقرأ الآيات المعلومة، فإذا هو لا يقرأ الآيات المعلومة من أولها إيه؟ قل يتوفاكم ملك الموت. ألا آية واثنين وثلاثة واربعة وخمسة والإمام ما قراش قل يتوفاكم ملك الموت. هذا مقيم الشعائر اللي هو لما يتهجى الخط ولا يعرف شيئا من القراءة والكتابة رفع صوته وقال قل يتوفاكم ملك الموت. كلام ده أنا شهدت هذا الموقف والإمام مستمر، فإيه اللي حصل؟ قال له اليوم الجمعة، قال له في قلب الصلاة النهاردة الجمعة، قال له النهاردة فجر جمعة في قلب الصلاة والناس يصلون، قال له اليوم فجر جمعة. الإمام أنهى الصلاة واختلف الفقهاء في المسجد، أولا هل تصح صلاة الإمام أم لا؟ دي أول مسألة تنازع فيها فقهاء المسجد، هل تصح صلاة الإمام أم لا؟ لأنه لقى القوم يعتقدون أن فجر الجمعة لا يستقيم إلا عندما يقرأ من قل يتوفاكم ملك الموت ويقرأ شيئا من سورة الإنسان في الركعة الثانية من أول ويطوف عليهم ولدان مخلدون، يبقى الأولانية يتوفاكم ملك الموت عشان يموت، والركعة الثانية يخش الجنة فيطوف عليهم ولدان مخلدون، فده يبقى الركعتين بيكملوا بعض كأحد زملائنا في الجامعة. الفرقة الثالثة يدرس لهم كتاب الزواج، والفرقة الرابعة يدرس لهم كتاب الطلاق. فقلت لهم أنت تزوجهم في سنة وتطلقهم في الثانية، طب ما تعكسها. فكذلك صاحبنا بدأ الناس في الاختلاف، هل تصح الصلاة في الإمام أم لا؟ نزاع، علت الأصوات وكاد القوم أن يتشاجروا ويعتركوا. ما إن انتهوا بهذه المسألة إن الصلاة مكروه، يعني هو فات المسألة دي فوجدوا أن هذا القول يعني قول وسط والإسلام وسط، يبقى ناس قالوا الصلاة صحيحة ناس قالوا الصلاة باطلة، يبقى في الوسط الصلاة إيه؟ مكروه. انتقلنا إلى المسألة الثانية وهي مسألة هذا الرجل مقيم الشعائر، هل صلاته صحيحة أم لا؟ لأنه تكلم بكلام خارج الصلاة، وهنا انبر الفقهاء للكلام. في هذا المقام لو أن رجلا فقيها تعلم ودرس لو قال لهم أنا فقيه ولا ينظروا إليه، لكن لو قال لهم يا سيدنا أنا معايا لصنص في الدراسات الإسلامية ومحضر ماجستير في أصول الفقه ومعايا دكتوراه في التفسير وأصول الدين والثقافة الإسلامية وقعد يقول لهم الكلام ده، لماذا؟ ليحسم هذه الأشياء. إذن هو لم ينادي على نفسه ليفتخر، وإنما يريد أن يعلم مكانه ليكون مرجعا للمسلمين ليعلمهم وليئد الخلاف. أفهمت هذا المثال؟ إذن عندما يقول ها أنا ذا هو لم يقصد بذلك فخرا على أحد، وإنما رأى أن الشريعة أحكامها قد تداولها الجهال وربما فرطوا في شيء منها، فيريد أن ينبه على مكانه ليعرف ليرجع الناس إليه ليعرفهم وليوقفهم على أمر الدين. إذا فهمت هذا المثال الحقيقي لوجدت أن كلام ابن عبد البر عليه رحمة الله هو كلام معتبر. قال أبو العباس الناشئ من تحلى بغير ما هو فيه عاب ما في يديه ما يدعيه، يعني القول بتاعه سيخالف الفعل، عاب ما في يديه ما يدعيه، وما يدعيه أي الذي يدعيه. وإذا حاول الدعاوى لما فيه، يدعي أنه صاحب فهم وصاحب كذا، أضافوا إليه ما ليس فيه. يبقى الرجل لو هو فقيه فقط يقول الفقيه والمفسر النحرير والأصولي الذي لا يشق له غبار واللغوي الذي كذا، هو أصلا لم يدعي التفرد أو التميز إلا في فن واحد، أضافوا له ما ليس فيه. ويحسب الذي ادعى ما عداه أنه عالم بما يعتريه. الناس لما تتكلم كتير على الواحد الإنسان وهو ليس كذلك، ربما صدق كلام الناس فيه. دي مسألة خطيرة جدا. يعني لو أن الناس تكلموا عن إنسان بأنه فلتة وأنه آية وأنه معجزة في التصور والرأي والعقل والحكمة وغير ذلك، إذا كثر كلام الناس في هذا الأمر ربما صدق نفسه. ومحل الفتى سيظهر في الناس وإن كان ذائبا يخفيه. يعني الإنسان مهما حاول أن يخفي منزلته ستظهر منزلته ولو بعد حين. قول الناشئ: ومحل الفتى سيظهر في الناس وإن كان ذائبا يخفيه، هذه مسألة مهمة جدا. أن الإنسان مهما حاول إخفاء ما يعتقد وحاول أن يجعل أمام شخصيته ستارا، ستبدي الأيام في تضاعفها شيئا من شخصيته. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ومهما تكن عند امرئ من خليقة، وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. فالإنسان لابد أن يكون الظاهر كالباطن ليستقيم له عمله، وهذا مفيد أيضا في باب القدوة والإمامة. أيضا من جملة هذه الآداب حسن التعامل والتخلق، حسن التعامل والتخلق كالتبسط ولين الجناح وطيب الكلام واختيار الألفاظ الحسنة للدلالة على المعاني الطيبة، هذا كله مطلوب. ولذلك في الأثر 991 أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كان إذا أقبل عليه بعض الطلبة يقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفتح لكم الأرض ويأتيكم قوم، أو قال: غلمان حديثة أسنانهم، شباب صغير، يطلبون العلم ويتفقهون في الدين ويتعلمون منكم، فإذا جاءوكم فعلموهم والطفوهم، أي عاملوهم بلطف. دي مسألة مهمة جدا، أن تعامل الناس بلطف، وأن يكون حالك مع الناس لطفا. ولهذا في حادثة الغار كان من جملة الأمر: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ووسعوا لهم في المجلس، يعني لا تجعل مجلسك واسعا لمن تعرف، أما من تجهل فتضيق عليه مجلسك. لا، فسح ووسع مجلسك لهؤلاء الشبيبة الذين يأتون لطلب العلم والوقوف على معرفته، ووسعوا لهم في المجلس وفهموهم الحديث. دي مسألة مهمة جدا، أن يكون في المجلس الحوار البناء بين العالم والمتعلم. جرت العادة أن الشيخ يقول مجلسه وينفض المجلس ويقوم الناس ما بين معجب وما بين مثن وما بين مادح وقادح، وربما خرج بعض الناس وعندهم إشكالات لم تحل. قديما كان هناك ترتيب في الدروس العلمية، ما هو؟ كان هناك الأستاذ، الأستاذ هذا أعلى شيء. يعني لو نظرنا في التراث العلمي المنهجي عند المسلمين سنجد أن الأستاذ هذا أعلى شيء. الأستاذ يطلق على من حاز أكثر من 10 علوم، يبقى الإنسان الذي تفنن في أكثر من 10 علوم يطلق عليه كلمة أستاذ. ولذلك عندما تنخل التراث الإسلامي لا تجد أحدا لقب بهذا إلا القليل كأبي إسحاق، وكما فعل الإمام مسلم مع شيخه البخاري، فهذا قليل بين الناس أن يلقب الشيخ بماذا؟ بالأستاذ. ثم بعد ذلك هناك درجة الشيخ، فالشيخ أقل من الأستاذ. والشيخ ليست كلمة عرفية اجتماعية للدلالة على من شاب شعره وانحنى ظهره وقل خطاه، وإنما الشيخ قيمة علمية، ليس كما يكون الآن كل الناس صاروا شيوخا. ولو كلمت أحدا من الإخوة وقلت له يا أخي فلان ربما احمر أنفه، ولكن يشعر بالالتذاذ والانتشاء عندما تقول له يا شيخ، سبحان الله. فالشيخ هذا هو المتمكن في فنه، البارع في علمه، هذا هو الشيخ. طب ننزل درجة بعد كده نجد المعيد. يعني ايه المعيد؟ هو الذي يعيد مجلس الشيخ او الاستاذ. يعني الشيخ يلقي الدرس بتاعه وينصرف، لان الشيخ عنده ارتباطات كثيرة وعنده هموم متنوعة، فيأتي المعيد ليجلس مع الطلبة ليعيد عليهم المضامين الكلية لدرس الشيخ. الأشياء المشكلة من الذي يقوم بإيضاحها؟ من؟ المعيد. المعيد إذا عيي عن ذلك أو كان الأمر عليه شاقا أو وعرا كتب ذلك في كاغيد عنده، عمل الملاحظات دي في ورقة ليعرضها على الشيخ ليقوم الشيخ بعد ذلك إيه؟ بإيضاحها. إذن هناك علاقة بين العالم والمتعلم، والمقصود الإيضاح والبيان. فيجب على العالم وعلى طلبة العلم في المجلس أن يفسحوا المجلس لطلبة العلم لا سيما من الغرباء، وأن يجتهدوا في تفهيمهم. هذا الحديث في إسناده كلام لكن له طرق ربما يرقى بها إلى الحسن. قالوا الأثر 993: من تمام آلة العالم أن يكون مهيبا وقورا. العالم ده لابد أن تكون عليه مهابة، ولابد أن يكون وقورا، وقور له حشمة، بطيء الالتفات. يعني عندما يلتفت يمينا أو يسارا لا يفعل ذلك بحركة سريعة، لأن السرعة في الحركة تجعله أقل مما يظن به. قليل الإشارات، لأن كثرة الإشارات عند الكلام ربما شغلت الناس عن الكلام. تصور لو الإنسان كله يتكلم ويقعد يعمل كده وكده، الناس هتشوف إيه؟ تسمع الكلام ولا تشاهد الإشارات؟ يبقى قليل الإشارات، بطيء الالتفات، لا يصخب. الصخب هو علو الصوت من غير داع. تجد الإنسان، يعني بعض الناس بيميل إلى المؤثرات الصوتية في الدروس والخطاب، ويجعل ذلك عدة له لجذب الأنظار. يعني عاوز إن هو يصح الناس، فيصحهم إزاي؟ بهذه المؤثرات، يعلي صوته ويتنرفز ويضق برجله في الأرض ويدق بإيده على البتاع وما إلى ذلك. هذا التوتر الذي يبديه ليس هو الحال الذي كان عليه النبي محمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغضب، يحمر وجهه ويرتفع صوته كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ولكن لم يجعل ذلك حرفة. يعني مثلا يقول لك انت ما تخافش، اعتبر اللي قاعدين قدامك دول، ودي بالفعل حدثت، كنا في مجلس وكنا في محافظة بعيدة، واجتمع الخطباء الذين أتوا إلى هذا المكان من هنا وهناك وهنا وهناك، فكان أحد الإخوة لأول مرة في حياته يخطب، فهو يريدون أن يشجعوه على الخطاب، فيقول له إيه، بدل ما يقول له استعن بالله واجمع أطراف مادتك وقصر مدة الخطبة، قال له ما يهمكش، اخطبوا في دماغك الناس اللي قدامك دول بلاليص. الله، هو احنا كده هنعلم الناس كده؟ البلاصي، عشان البلاصي بيتحط فيه المش، عارف المش؟ بارضك مش عارف المش، جبنة نحط عليها الشرشة وقشر السفندي والبرتقان ونسيبه مثلا كده سنة ولا حاجة لغاية لما الشرشة دي تتقل والجبنة دي تصفر، وربما جرى فيها الدود. الفخارة اللي بنعمل فيها الكلام ده عندنا في المصري، لأن الأخ مش ليس من مصر، اسمه بلاصي. البلاصي ده بيبقى طويل ورقبته رفيعة كده، واخد بالك ازاي؟ فقال له الناس قاعدين قدامك دول حط في دماغك ان هم ايه؟ بلاليص. انظر إلى التوجيه، ينفع الكلام ده؟ سبحان الله. وحاول أن تلفت الناس أن تخفض الصوت وأن تعليه. يا إلهي، هي المسألة كده؟ هذا يذكرني بذلك الرجل الذي يعني كان في خطبة الجمعة وكان في أحد القرى، وأتى الناس من شتل الرز وهم مجهدون متعبون، وكل واحد منهم أخذ موقعه بعناية. يعني هذا، يعني عفوا ليست أنت، يعني جعل ظهره إلى عمود، وهذا إلى حائط، وهذا اتكى بطريقة معينة مستعدا للنوب العميق. خد بالك ازاي؟ بدأ الرجل خطبته، وبعد قليل إذا المسجد جميعا يخور، شد بقى. فكان الرجل بيتكلم عن مسألة الأولاد وتربية الأولاد ونحو من ذلك، فقال لهم انتوا عارفين بناتكم بيروحوا الجامعة يعملوا ايه؟ بيقابلوا الحبيب. بسألها بقى صوت الحبيب كده، فالناس راح عليه الصلاة والسلام. نعم، عليه الصلاة والسلام. فطبعا هو اعتمد على جانب المؤثر الصوتي لكي يجلب الناس. نعم، طبعا هذا كله ليست النصائح الربانية للذين يجلسون على الخطب، ولكن لابد يكون هناك نصائح إيمانية وتربوية وعلمية. المهم، من تمام آلة العالم أن يكون مهيبا وقورا، بطيء الالتفات، قليل الإشارة، بس هذا غير تكلف. يعني لأن أحيانا التكلف يؤدي إلى الفساد. قال الله وما أنا من المتكلفين. يحكى بأن قاضي البصرة كان إذا جلس لم يلتفت ولم يتحرك حتى يقوم مجلسه، يعني يحط ايده على رجله كده، يفضل حاطط ايده على، عارفين الكاتب الفرعوني اللي صورته جايه في الكتب، قاعد كده اهو مستربى حاطط ايده على فخده كده، ما بيتحرك لا يمين ولا شمال. فسلط الله عليه ذبابه، يعني الذباب اتت اليه الذباب، طبعا حاولت ان تدخل الى مآقي عينيه، فهو طبعا لا يريد ان يحرك يده، هو لو كان عملها كده كان طارت وانتهى القصة. فيحرك يعني عينه بشدة لكي يطرد الذبابة، فإذا ما خرجت من جهة عينه تحركت حتى تصل إلى قريب من أنفه، فيجعل شهيقا وزفيرا قويا ليطردها، فما زالت به حتى حرك يده. شوف القاضي ده اللي قعد سنين اللي خلاه يتحرك ويحرك ايده ايه؟ ذبابة. فإياك وتكلف، قال الله وما أنا من المتكلفين. فهذا التمام آلة العالم إن هو يكون مهيبا وقورا، بطيء الالتفات، قليل الإشارات، لا يصخب ولا يلعب ولا يجفو. وقد قيل إن هذا لا يحتاج إليه مع أداء مال الله عليه. يعني الرجل لو التفت إلى أداء حق الله تعالى من تعليم الناس وبيان الحق لم يلتفت لهذه الأشياء من الإشارات والحركات ونحو من ذلك. وقالوا الأثر 995: الواجب على العالم ألا يناظر جاهلا ولا لجوجا. اللجوج هو الملحاح في الباطل. تجد إنسان، وكان بيحدث أحيانا، تجد واحد يقول، وهذا يعني في بعض القنوات النصرانية، تجد رجل مجرم يسب الإسلام ويأتي ببعض الشبهات ويقول أنا أتحدى أي عالم مسلم يجي ينظرني. من هذا؟ إنه لم يحصل شيئا، لا في علم ولا في لغة ولا في بيان، وإنما هذا جاهل لجوج سفيه. الواجب على العالم ألا يناظر جاهلا ولا لجوجا، فإنه يجعل المناظرة ذريعة إلى التعلم بغير شكر. والله يا ريت احنا موافقين إذا كانت المناظرة مع ذلك الجاهل تؤدي إلى تعلمه لا نريد منه شكرا، وإنما تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. قال أيوب: أحق الناس بالإجلال ثلاثة، العلماء والإخوان والسلطان. أحق الناس بالإجلال ثلاثة، العلماء والإخوان والسلطان. فمن استخف بالعلماء أفسد دينه، من استخف بالعلماء أفسد دينه. العلماء المقصود بهم هنا هو العالم بالله، العالم بأمر الله، كما قال أبو حيان، هو العالم بالله، العالم بأمر الله. لأن المرء قد يكون عالما بالله، يعني يخشى الله ويعظم أمر الله، ولكنه جاهل بالشرع، ممكن تجد هذا. وربما يحدث العكس، أن تجد عالما بأمر الله ولكنه في الحقيقة ليس عالما بالله. تجد أنه رجل يعلم الحلال والحرام ولكنه لا يخاف الله ولا يعظم الله عز وجل، هذا ربما تجده. ولكن العالم الممدوح هو الذي يجمع بين الأمرين، عالم بالله، عالم بأمر الله. قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عبد الله: كفى بالمرء، كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. يبقى من استخف بهذا العالم الرباني الذي جمع بين معرفة الله ومعرفة شرعه وأمره، ليستخف بهذا العالم فسد دينه. ومن استخف بالإخوان أفسد مروءته. من أصعب الأشياء أن تعامل الإخوان، ولا أقصد بالإخوان هنا اتجاه معين، ولكن الإخوان جمع أخ، كقول الله تعالى: وكونوا عباد الله إخوانا. ما يجيش بعض الناس يقول لك لقد ذكرنا الله في القرآن، اسمع وكونوا عباد الله إيه؟ إخوانا. لم يقل وكونوا عباد الله تبليغ ودعوة، ولا كونوا عباد الله سلفيين، ولكن كونوا عباد الله ايه؟ اخوانا. ده فهم عجيب. زي الرجل اللي هو عضو مجلس الشعب، طبعا ديمقراطي، فكان اسمه رزق، فكان الحملة بتاعته الانتخابية فيها قول الله: فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، وكان اسمه رزق. اذا هذا دلالة على أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر اسمه في القرآن يبقى راجل بركة، فانتخبوه تنزل عليكم البركات. طبعا دي مسألة الله المستعان. فمعاملة الإخوان تحتاج إلى أدب جليل، ربما تقول الكلمة لا تلقي لها بالا تحرق الأرض الخضراء التي بينك وبين صاحبك وأخيك، فلا بد أن تتحسس ألفاظك، وإياك أن تتجرأ على أخيك وتقول إنه سيحتملك، ربما يحتملك مرة ومرة ثم تأتي بعد ذلك مرة لا تسلم فيها الجرة، فيكون الشيطان هو الطرف وهو القاضي بينكم، ويؤدي ذلك إلى كثير من الفساد. ففي معاملة الإخوان كن دائما الطرف الأقل، وإذا وجدت أخاك قد ضعف طرفه فقو طرفه، وإياك أن تجعل أخاك مهزوزا أو ضعيفا بينك وبينه، ما ينفعش، ما تخليش أخوك يقول لك أنا غلطان في حقك وأنا متأسف لك وأنا لا لا لا لا، بالعكس، يبقى هو المخطئ، قل والله أنا حاسس إن أنا أخطأت في حقك وأنا تجاوزت قدري معك، بحيث تتلطف معه. التلطف مع الإخوان هذه مسألة مهمة جدا تؤدي إلى دوام المعاشرة، وإذا كان ذلك مع الإخوان فإنه أيضا يكون مع الأقارب والأحباب، لا سيما مع الرجل وزوجهم. الذي يستخف بإخوانه ربما تفسد المروءة التي ينبغي أن يتخلق بها، ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه، والعاقل لا يستخف بأحد، والعاقل لا يستخف بأحد. ياريت الجملة دي نحفظها، العاقل لا يستخف بأحد. إياك أن تقول دي مسألة بسيطة، الأخ ده بسيط بس يسيبه لي وأنا هروق عليه، فالموقف ده موقف بسيط احنا لو اتكلمنا فيه درس واحد هنخلص عليه، الإخوة في المكان الفلاني أنا لو عملت لهم درس في القصة الفلانية كلهم هيرجعوا عن الموضوع ده. إياك أن تستخف بشيء، بل لابد أن تكون ذا همة عالية، صاحب الهمة لا يستخف بشيء. يبقى الحاجة بسيطة ولكن يجعل لها يعني من الأبعاد أبعادا. هناك طبعا قصيدة طويلة جدا ولكن سنجعلها في موقف آخر، وأختم بوصية يحيى ابن خالد لولده جعفر. ويحيى ابن خالد البرمكي كان وزيرا لبعض بني العباس. اسمع لهذه الوصية الجليلة الجميلة، اسمع لهذه الوصية الجليلة الجميلة. قال الأب يوصي ولده: لا ترد على أحد جوابا حتى تفهم كلامه، فإن ذلك يصرفك عن جواب كلامه إلى غيره ويؤكد الجهل عليك، ولكن افهم عنه، فإذا فهمته فأجبه، فإذا فهمته فأجبه. اسمع الكلام ده، يبقى لما واحد يكلمك اسمع له كويس قوي، اسمع له كويس قوي ودقق في كلامه تماما، دقق فيه تماما، وإذا احتاج إلى سؤال أو إذا احتاج إلى جواب لسؤال افهم سؤاله على الوجه الصحيح، افهم سؤاله على الوجه الصحيح، لأن حسن فهم السؤال هو الجواب، حسن فهم السؤال هو الجواب. ولا تتعجل بالجواب قبل الاستفهام، يعني سيبه يتكلم ودعه يأخذ حظه في السؤال، مش لسه بيتكلم تتصور أنه سيسأل في كذا فتجيب عن سؤال ولم يسأله بعد، تقول أنا فاهم أنت عاوز تسأل عن إيه، تسأل عن كذا وأنا هجاوبك، لا دعه يسأل. ولا تتعجل بالجواب قبل الاستفهام، ولا تستحي أن تستفهم إذا لم تفهم. إذا لم تفهم السؤال قل له أنا لم أفهم سؤالك، ماذا تعني بسؤالك، ماذا تعني بهذه الكلمة بهذه الجملة، ده ما فيش فيها مشكلة، ما تقولش أنا مكسوف مستحي. ولا تستحي أن تستفهم إذا لم تفهم، فإن الجواب قبل الفهم حمق. برضك دي نحفظها، فإن الجواب قبل الفهم حمق، وإذا جهلت قبل أن تسأل فاسأل، فيبدو لك أي يبدو لك السؤال على وجهه، فسؤالك واستفهامك أحمد بك وخير لك من السكوت على العي. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا الأدب مع إخواننا ومع مشايخنا ومع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصحاب الحق علينا. أسأل الله تعالى أن يديم علينا خيره، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا من جملة عباده الطيبين المخلصين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.